لأن مضرته ولأن خلله يكون فيها. ولقد كان في قصة الغلام الذي قتله الخضر من ذلك المعاني العظيمة. قال عز وجل: فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. وقال في خاتمة القصة: وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. وفي حديث البخاري: وأما الغلام فطبع يوم طبع كافرا، أي لو كان كبر فإن كل مولود يولد على الفطرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على هذه الملة، على الفطرة، وفي رواية: على هذه الملة. فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كما تولد البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء. ومع أن هذا الإنسان يولد على الفطرة فإنه حين يعرب عنه لسانه يأخذ حكم ما فعله أبواه من التهويد والتنصير والتمجيس، وأما قبل ذلك فلا يزال على الفطرة. ولذا كان الصحيح من أقوال أهل العلم أن أولاد المشركين الذين يموتون دون البلوغ دون الحنث أنهم في الجنة مع إبراهيم عليه السلام، كما في الحديث فيه أن إبراهيم رآه النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤيا المنامية التي أتاه فيها جبريل وميكائيل وحوله أولاد الناس حوله ولدان كثيرون، فقال: هذا إبراهيم وحوله كل مولود مات على الفطرة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ورد أيضا أن خدم أهل الجنة أولاد المشركين الذين يموتون صغارا، فهم في النهاية من أهل الجنة لأنهم ماتوا على الفطرة التي فطر الله الناس عليها من التوحيد، ولم يختاروا الكفر والشرك حين لم يختاروا الشرك والكفر الذي فرضه عليهم أبواهم بالتهويد أو التنصير أو التمجيس، ولذلك يظل على تلك الفطرة التي فطر الله الناس عليها. فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. والله سبحانه وتعالى قد جعل الجميع على الفطرة، وقد طبع بعضهم على الكفر، ومعنى ذلك أنه حين أكبر يصير إلى الكفر ويختاره بإرادته التي خلقه الله التي خلقها الله له. وليس في هذا ظلما، لأن الإنسان طالما بلغته الحجة الرسالية إضافة إلى الفطرة التي تطابق هذه الحجة الرسالية إضافة إلى الميثاق الأول الذي أخذه الله على كل أرواح بني آدم: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. فالله أخبرنا في الكتاب بهذا الميثاق الأول لئلا يقول الناس نسينا ذلك وغفلنا عنه. فأنت تخبر بأنك ولدت يوم كذا ولأبوين كذا ووقع لك في الصغر كذا وكنت تبكي في صغرك وأنت لا تذكر شيئا من ذلك على الإطلاق، ولكن خبر الصادق تقوم به الحجة. فإذا انتسبت إلى أبويك كما أبلغوك فأنت لزمتك هذه الحجة. فأعظم صادق في الوجود رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسل الله معه صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وإنما يخبرون عن جبريل عليه السلام أو من كلفه الله بالوحي من الملائكة، ثم هم يخبرون عن الله سبحانه وتعالى. فأي حجة أعظم من الحجة الرسالية؟ والله سبحانه وتعالى أقام الحجج على الناس واحدة بعد الأخرى كما أعطاهم عقلا وقدرة وإرادة بها تقوى أفعالهم وما جعلهم مكرهين. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ الله لم يكرههم، والله سبحانه وتعالى لو شاء لفعل وفي قدرته ذلك، ولكنه أراد أن يعبد العبادة الاختيارية. وكذا من كفر فإنه يكفر بإرادته وإن كان قد طبع يوم طبع كافرا، ولكن لا يعاقب على ذلك حتى يعرب عنه لسانه حتى يبلغ ويعقل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث: النائم حتى يستيقظ، والمجنون حتى يفيق، والصبي حتى يحتلم. وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بخلقه، فإن الصبيان عندهم عقل ولكن لم يكن عقلا كاملا، ولكن مع البلوغ يدرك الإنسان كل الإدراكات الأصلية التي تنمو مع الزمن بعد ذلك، ولكنه يصير مكلفا إذا بلغ الحنث. والله سبحانه وتعالى لو اكتفى بالميثاق الأول أو بالفطرة لكفى بذلك، ولكنه سبحانه وتعالى يحب العذر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أحد أحب إليه العذر من الله. من أجل ذلك أرسل الرسل وأنزل الكتب، ولا أحد أصبر على أذى سمعه من الله يدعون له الصاحبة والولد ثم هو يرزقهم ويعافيهم. ولا شخص أغير من الله. من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. فالله يحب العذر، ولذا كان من ينكرون العذر بناء على ولود الفطرة ينكرون العذر لمن لم تبلغه الحجة عن طريق الرسل، ومن لم تبلغهم دعوة الرسل غير معذبين. ومن ينكر ذلك يعارض ما ثبتت به الأدلة من حب الله عز وجل للعذر. ولذلك يعذر بالجهل بأجزاء الشريعة أو بمسائلها التفصيلية، سواء كانت في عقيدة أو عمل، كل من لم يبلغه عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم هذا الأمر. قال الله تعالى: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. فمن بلغه القرآن فهو المنذر، ومن لم يبلغه فلا يعذب حتى يمتحن يوم القيامة إن مات على الشرك، إن مات على الشرك قبل أن تبلغه دعوة رسول. وأما إن بلغته دعوة رسول من الرسل ولو لم يكن مرسلا إلى قومه لزمته الحجة، ولذا أهلك الله عز وجل الأمم كلها في زمن نوح عليه السلام بالطوفان، لأن دعوة نوح بقيت مدة 1000 سنة إلا 50 عاما، فبلغت أقطار الأرض في ذلك الوقت. ومن كذب التوحيد من أي رسول بلغه كان ذلك حجة عليه، كان تكذيبه سببا لعذابه، وكان التوحيد الذي بلغه حجة عليه. ولذا أخبر الله عز وجل عن قريش قبل، عن آباء قريش، فقال لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. فهم لم ينذروا أي برسول خاص لهم، لم يرسل الله إليهم رسولا، ومع ذلك فهم معذبون بما بلغتهم من دعوة موسى وعيسى صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ودعوة إبراهيم، ولقد كان فيهم موحدون. قال الله عز وجل: فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى، أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل، فذمهم على أنهم كفروا بما أوتي موسى من قبل. قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون. قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين. وكان ورقة بن نوفل الذي علم أن ما أتى النبي صلى الله عليه وسلم هو الناموس الذي يأتي موسى، كان موحدا على دين المسيح عليه السلام، على النصرانية، كان يقرأ الكتاب الأول، وكان موحدا لا يدعي لله صاحبة ولا ولدا، ولكنه كان من القلة التي كانت على التوحيد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ورآه النبي صلى الله عليه وسلم في هيئة حسنة في المنام في الجنة، وكان زيد بن عمرو بن نفيل الذي كان أكبر من النبي صلى الله عليه وسلم بمدة، كان شيخا والرسول صلى الله عليه وسلم شاب. وفي صحيح البخاري أنه قال للنبي عليه الصلاة والسلام قبل بعثته: إني لا آكل مما يذبحون لأوثانهم. وكان ذلك دليل على ولود دعوة إبراهيم عليه السلام ودعوة إسماعيل عليه السلام، لكن لطول الزمن وطول الأمد تغيرت القلوب واتبعت الباطل والشرك. نقول إذن كان هذا الغلام على الفطرة، لكن طبع يوم طبع. الغلام الذي قتله الخضر كان طبع يوم طبع كافرا، أي لو كبر، وأما قبل ذلك فهو على الفطرة. وأولاد المسلمين يموتون على الفطرة، إذ كان أولاد المشركين يموتون على الفطرة وأولاد المسلمين أولى بذلك، بل لا نزاع فيهم. وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما قالت لجنازة صبي من الأنصار: طوبى له عصفور من عصافير الجنة لم يبلغ الحنث ولم يعمل الإثم، فقال: أوليس أو غير ذلك يا عائشة، إن الله خلق خلقا للجنة وهم في أصلاب آبائهم، وخلق خلقا للنار وهم في أصلاب آبائهم. فهذا معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن لا تجزم عائشة بالجنة لشخص بعينه دون دليل، فهو يردها إلى علم الله عز وجل، كما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الولدان فقال: الله أعلم بما كانوا عاملين. ونحن لا ننزل معينا جنة ولا نارا إلا من نص عليه القرآن. وقد يكون الإنسان منافقا ويولد له أولاد في الظاهر مسلمين، ومع ذلك يكون هو كافرا في الباطن. فلذا لا نعين شخصا بأنه من أهل الجنة أو من أهل النار، لأننا يجب أن نرد الأمور إلى علم الله سبحانه وتعالى، ولا نتكلم إلا بالدليل من الوحي من الكتاب والسنة. سبحان الله، كان موت هذا الصبي لوالديه حزنا وغما يوم قتل، ولكن كان مصلحة لهما. قد يقدر الله عليك أن تفقد حبيبا لك، أو تفقد ولدا أو قريبا، أو تفقد مالا، أو تفقد شيئا مما أعطاكه الله، لأن الله علم أن يكون في ذلك ضرر عليك إذا استمر الزمن. فلا تسخط قضاء الله سبحانه وتعالى أبدا، لا تعلم أين الخير. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يبتلي الله العباد بما شاء، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. فلا نحزن على شيء فاتنا، ولا نفرح بشيء آتانا، فإن مآلات الأمور الله أعلم بها. نفرح بطاعة الله، قل بفضل الله وبرحمته، فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. لذلك ينبغي لنا دائما أن تكون اهتماماتنا بأمر الدين، بأمر الآخرة، فإن الله يعطي الدنيا لمن أحب ولمن كره، ولا يعطي الدين إلا لمن أحب. فمن أعطاه الله الدين فقد أحبه. تهتم بذلك وتفرح به، تفرح بالسجود، تفرح بالقيام، تفرح بالصيام، تفرح بالحج والعمرة، تفرح بالصدقة والنفقة في سبيل الله، تفرح بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولن يحصل ذلك للعبد إلا إذا أحب الله من كل قلبه، فعند ذلك يحب طاعته ويبغض معصيته ويبغض الكفر والفسوق والعصيان. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون. وفي قول الله عز وجل عن الخضر: وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. لو كبر هذا الغلام لا كان صار طاغية كافرا، ولا أرهق والديه بذلك يدفعهما إلى متابعته. فالله سبحانه وتعالى أراد أن لا يغلبهما حب الولد، فيوافق ذلك الولد الكافر على كفره فيهلك، فقدر هلاكه صغيرا. وأراد عز وجل أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. وتأمل الأدب العالي في قول الخضر: فخشينا، ولم يقل أن الله يخشى، لأن الله لا يخشى ولا يخاف، ولا يخاف عقباها، وهو سبحانه وتعالى أعز، وهو سبحانه وتعالى أكبر وأقدر على كل شيء، لا يخاف شيئا. ينفى عن الله عز وجل الخشية والخوف، ولكن نسب الخشية والخوف إلى نفسه. خشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، قال سبحانه: فأردنا، أي بقتلنا له، أن يبدلهما ربهما. الأدب العطاء من الله، فأردنا لأن إرادته وافقت إرادة الله سبحانه وتعالى، ولكن العطاء والمن منه عز وجل. فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة، خيرا منه طهارة وصحة سلامة قلب ونمو القلب بالإيمان وانشراحه به، وأقرب رحمة أقرب رحمة بهما وأقرب برا بهما، وفي الأثر أنهما رزقا بجارية صالحة، رزقا بنتا، قد تكون البنت أفضل من الولد من الذكر، وقد يكون الذكر أفضل من البنت، ونحن لا نعلم. فما أعطاكه الله لا تسخطه أبدا، ولا تقل أنا أريد كذا وأنا أريد كذا، بل المؤمن أعظم أدبا من ذلك، أكثر أدبا من ذلك مع الله عز وجل، يرضى بما قسمه الله. المؤمن كامل الإيمان لا يختار لنفسه من الدنيا شيئا، وإنما يفوض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. وإذا وقع ما يؤلمه حزن على طبيعة الإنسان، على حكم طبيعة الإنسان، لكنه لا يستمر الحزن ولا يبقى، بل يفوض الأمر إلى الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما مات ابنه إبراهيم: تدمع العين ويحزن القلب، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزونون. حزن النبي عليه الصلاة والسلام كما بكى عليه الصلاة والسلام عندما رأى ابن بنته الذي كان يحتضر، وأرسلت إليه ابنته زينب أن ائتنا فأن الصبي يحتضر، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بمقدار، فاصبروا واحتسبوا، أو فاصبري واحتسبي. فأرسلت إليه أنها تريد أن يحضر، فلما حضر النبي صلى الله عليه وسلم والصبي نفسه يقعقع، نفسه يضطرب في اللحظات الأخيرة، بكى النبي صلى الله عليه وسلم رحمة ورقة قلب ليس عنده قسوة عليه الصلاة والسلام، مع كمال الرضا مع كمال التفويض لله عز وجل. فقال له سعد: ما هذا يا رسول الله؟ قال: هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده. لما مات للفضيل بن عياض ولد، وجدوه ضاحكا، قال: رضا بقضاء الله عز وجل. ويقول أهل العلم أن حال النبي صلى الله عليه وسلم كان أعظم، رغم أن الرضا أمر عظيم الأهمية، لكن الذي يجمع بين الرضا والرحمة، ولذلك يقع في قلبه من الحزن وفي عينه من الدمع بسبب هذه الرحمة لعباد الله عز وجل. كل من يرى متألما فيشفق عليه ويرحمه يرحم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وقال: والشاة إن رحمتها رحمك الله. أي وهو يذبحها يرحمها لما يتجد من الألم، ولكنه قضاء الله وحكمه القدري والشرعي في جواز ذبح هذه الحيوانات لمنفعة البشرية والنوع الإنساني، بل لمنفعة هذه أيضا، فإن ذلك من الخير لها في جملة الأمر، أي لأنها لا تعذب. لذلك نقول الإنسان يكون في قلبه من الرحمة للخلق جميعا، يرحم المخلوق الضعيف ولو كان أعجميا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.